إيه؟ مثلا انا اسكن لا تقولني ما لم اقل انا اسكن في هنا. مكة لا شوف شوف شوف يا اخي انا اسكن في مكة فاردت ان امرك ما دام انت ساكن في مكة لا بأس تخرج الى التنعيم. نعم ولكن اذا في ذهنك شيء انت ما تريد جوابي. انا قلت ان عائشة رضي الله عنها احرمت بعمرة مفردة لكن نزل عليها الحيض فرفضت عمرتها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة. الله.